وجاء حبر من اليهود، وحبر اليهود يعني عالم اليهود، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا لقوله حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدروا حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.